بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب جزاء الصيد ترجمة 9. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا ينفر صيد الحرم. باب لا ينفر صيد الحرم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة، هذا بالإسناد السابق، محمد بن المثنى عن عبد الوهاب وليس معلقا، يعني محذوف بداية السند. ولو كان معلق لذكره بعد الترجمة قبل الحديث المسند. يقول: عن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. الإنسان لو في الحرم وجد طير في الظل فطيره من الظل من أجل أن يجلس هو في الظل، فهذا أيضا يعني يأثم. وبعضهم قال إنه هو لو لما نفروا أو طيروا وحدث له شيء، مثلا إنه هو سقط أو خبط في شيء فوقع، فيكون يأثم وفي أيضا ضمان، يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فدي أحكام الحرم: إن الله حرم مكة فلم تحل أحد قبلي ولا تحل أحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، يعني فتح مكة. وقلنا الساعة مش معناها 60 دقيقة كما هو متعرف الآن، ولكن وقت يعني كان يبدو أنه طوال النهار. يعني لا يختلى خلاها، ما يقطعش النباتات التي تخرج يعني فيها، لأن هذا لا خلاف فيه، بدون يعني دون يد الأدمي. واختلفوا طبعا في الذي يزرع، يعني الخضار والفواكه وهذه الأشياء، بعضهم يعني دخلها في الحرمة أيضا، وبعضهم قال يعني هذا لا يدخل في الإيه في الحرمة. ولا يعضد شجرها، لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، سن ما يزعجوش يعني ما وذاك الطير بتحس أنه آمن في مكة، قد يخف عن إنسان وهو جالس أو يخف أمامه أو يخف وسط الناس، لأنه حاسس بالأمان، يستشعر هذا الأمان يعني الطير. ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها، إنسان لو وجد شيء يعني ما يأخذه ويعرفه سنة كما هو في بقية الأماكن، لكن لو عرف صاحبه فيوصله إليه، لو لم يعرفه فيتركه مكانه. إلا لمعرف. وقال عباس: يا رسول الله، إلى الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. قول باب لا ينفر صيد الحرم بضم أوله اللي هي الياء وتجديد الفاء، ينفر، وقيل هو كناية عن الاصطياد، وقيل هو على ظهره كما سيأتي. وطبعا اللي ماله البخاري هو على ظهره، من التنفير هو الإزعاج يعني. ولذلك يعني أورد البخاري يعني هذا الإيه يعني هذا الكلام عن عكرمة: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ قال نووي: يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى سواء تلف أو لا. عندهم خلف الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا. ونفر فخبط في شيء فمات مثلا فيضمن، بإضافة الإثم طبعا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن تنفير تحريم الإتلاف بالأولى، يعني إذا كان مجرد أن يزعجه عن مكانه هذا محرم، فكيف إذا أتلفه، إذا صاده أو إذا رماه بحجر. قول حدثنا عبد الوهاب هو الثغفي، وخالد هو الحذاء. قول إن الله حرم مكة فلم تحل أحد بعدي، في رواية الكشميني فلا تحل، وهو أليق بقصد الأمر الآتي وقد ذكره في الباب الذي بعده بلغ، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، وعند المصنف في أوائل البيوع، كتاب البيوع هنا في الجزء الخامس من هذا هذه الطبعة من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء بلغ، فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. ومثله لأحمد بن طريق وهيب عن خالد قال ابن بطال المراد بقوله ولا تحل لأحد بعدي الإخبار أن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف يعني في ذلك في الشاهد كما وقع من الحجاج واستحلها يعني وقبل ذلك عمرو بن سعيد كان يرسل البعوث يعني إلى مكة كما مضى في الترجمة السابقة فهي يقول هو إخبار عن الحكم ولا وليست إخبارا عما يقع يعني فقد يستحلها بعض الناس ولكن يكونون عاصين أنها لم تحل أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل أحد بعده ومحصله خبر بمعنى النهي بخلاف قوله فلا تحل أحد قبلي فإنه خبر محض أو معنى قوله ولا تحل أحد بعدي أي لا يجعله الله بعدي لا يحله الله بعدي لأن النسخ ينقطع بعده لكونه خاتم النبيين. يقول عن خاده بالإسناد المذكور وسيأتي في أوائل بيوع بأوضح مما هنا قوله هل تدري ما لا ينفر صيدها قيل نبأ أكرم بذلك على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى تنبيها بالأدنى على الأعلى وقد خالف أكرمة عطاء ومجاهد فقال لا بأس بطرده ما لم يفض إلى قتله أخرجه ابن أبي شيبة. طبعا كلام أكرمة هو الموافق للحديث لظاهر الحديث والراجح والله أعلم وذلك اقتصر عليه البخاري. وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق الحكم عن شيخ من أهل مكة أن حماما كان على البيت فذرق على يد عمر فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكة فجاءت حية فأكلته فحكم عمر على نفسه بشاة نضمن يعني هذا بشاة وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه يعني إنسان وطبعا نفر بغير قصد يعني هو يبدو أنه بيخبط بإيده فوقع في بيوت مكة وأتت شاة وأتت حية فأكلته ف ذبح شاة مقابل يعني ذلك. باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. وده طبعا يعني غالبا عام مخصوص كما سيأتي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن صلت المكة دار إسلام لا هجرة ولكن جهاد ونية يبقى الجهاد ونية الجهاد وإذا استنفرتم فانفروا يعني إذا الأمير أو الإمام استنفر الناس طلب الخروج للغزو يعني استنفر الناس جميعا ينفروا وإذا عين أناس لكونهم عندهم خبرة بالقتال فيجب عليهم أيضا أن ينفروا حتى لو كان هذا القتال فرض كفاية وهو من أجل نشر الإسلام وغزو الكفار في عقر دارهم فإن هذا بلد حرم الله حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقنيهم لقيانهم لقنيهم اللي هو الصاغة يعني ولبيوتهم. قال إلا الإذخر. قول باب لا يحل القتال بمكة هكذا ترجم بلفظ القتال وهو الواقع في حديث الباب وقع عند مسلم في رواية كذلك وفي أخرى بلفظ القتل. بدل القتال، لا يحل القتل بدل القتال. طبعا في فرق بين القتال والقتل، والعلماء في كل منهما اختلاف سنذكره. قول قال أبو شريح، ده طبعا البخاري ذكره هنا معلق محذوف السند لحد الصحابي، ولكن أورده قبل بابين بالسند المتصل، قصة شريح مع عمرو بن سعيد، تقدم موصولا قبل باب. وجه الاستدلال به تحريم القتال من جهة أن القتال يفضي إلى القتل، فقد ورد تحريم سفك الدم بها بلفظ النكرة في سياق النفي فيعم. عن مجاهد عن طاووس كاد رواه منصور موصولا وخلفه الأعمش، فرواه عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني دون ذكر صحابي. أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عنه، أخرجه أيضا عن سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد مرسلا، ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله. أن اللي رواه موصولا إذا كان ثقة حافظ فيكون فيصح ذلك ولا يضر بهذه الرواية الموصولة أنه أتى الحديث يعني مرسلا يعني، ولكن لو كان الرواه مرسل أرجح وأوثق من الذي رواه موصولا فتضر يعني الرواية الموصولة يعني. قوله يوم افتتح مكة هو ظرف للقول المذكور، يعني تحديد الوقت للقول المذكور. لا هجرة أي بعد الفتح، وأفصح بذلك في رواية علي بن المديني عن جرير في كتاب الجهاد. قوله لكن جهاد بنية، المعنى أن وجوب الهجرة لمكة انقطع بفتحها إذ صارت دار إسلام، ولكن بقى وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه، وفسره بقوله فإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا دعيتم إلى الغزو فأجيبوا. قال الطيبي قوله ولكن جهاد عطف على مدخول لا هجرة، أي الهجرة إما فرار من الكفار، وإما إلى الجهاد، وإما إلى طلب إلى نحو طلب العلم. وقد انقطعت الأولى اللي هي الفرار من الكفار أو من ديار الكفر ديار الإسلام، وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخريين. وتضمن الحديث، وطبعا هو لو وجد دار إسلام فبيجب على المسلمين أن يهاجروا إليها من أجل أن يعضدوا يعني هذه الدار، ولكن المراد بالهجرة المراد الهجرة من مكة إلى المدينة، انقطعت بفتح مكة، ولكن لو صار هناك غربة ونحي الإسلام عن كل البلاد ثم ظهرت دار إسلام فيشرع الهجرة يعني إليها، أو إنسان يعني في مكان يعني زي بلاد الكفر أو كثرة الفتن عليه في بلاده فهاجر إلى بلاد أقل فتنا، فهذه أيضا تكون يعني هجرة يعني ليست ممنوعة، ولكن الهجرة التي انتهت يعني من مكة إلى المدينة. ويبقى أيضا الجهاد ونية الجهاد والهجرة لطلب العلم. وقد انقطعت الأولى فاغتنموا الأخرين، هي الجهاد والنية. وتضمن الحديث بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة تستمر دار إسلام، تبقى دار إسلام، لأن ما فيش هجرة من مكة يبقى تبقى مكة دار إسلام. وسيأتي البحث في ذلك مستوفى في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى الجزء السابع في السلفية في الجزء السادس. قوله فإن هذا بلد حر، وفإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، تقديره إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام. وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حراما كان التنفير يقع منه لا إليه. ولما روى مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جرير، ولما روى مسلم هذا الحديث عن إسحاق عن جرير فصل الكلام الأول من الثاني بقوله وقال يوم الفتح إن الله حرمه إلى آخره، فجعله حديثا آخر مستقلا، ومقتضى صنيع من اقتصر على الكلام الأول كعلي بن المديني عن جرير كما سيأتي في الجهاد. قوله حرمه الله سبق مشروحا في حديث أبي شريح، وقع في رواية غير الكشميني حرم الله بحذف الهاء بدل حرمه الله. قوله حرام بحرمة الله أي بتحريمه، وقيل الحرمة الحق أي حرام بالحق المانع من تحليله، يصدل به على تحريم القتال القتل والقتال بالحرم. فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيه على من أوقعه فيه، يعني لو إنسان قتل إنسان داخل حرم فيقتل، ولكن لو قتل في الحل وعذب الحرم بعضهم قال يقتل، بعضهم قال لا يقتل، بعضهم قال أنه يوعظ من أجل أن يخرج إلى الحرم فيقتل خارج الحرم، بعضهم قال يقتل داخل الحرم لأنه هو الذي هتك حرمة نفسه فلا يستمتع بالأمان الذي في الحرم. يقول فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيه على من أوقعه فيها، وخص الخلاف بمن قتل في القتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، وممن نقل إجماع على ذلك من الجوزي، واحتج بعضهم بقتل ابن خطل يعني بها ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت الذي حلت فيه للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في يوم فتح مكة، الوقت الذي كانت فيه مكة حلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقتل يعني من قتل يعني من الأي من المشركين الذين يعني آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيه مطلقا، ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء، وقال أبو حنيفة لا يقتل في الحرم حتى يخرج الحل باختياره، لكن لا يجلس ولا يكلم ويوعظ ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف يخرج مضطرا إلى الحل، ثم يزعجوه ويخرجوه يعني إلى الحل ويقتل في الحل، وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. وعن مالك والشافعي يجوز إقامة الحد مطلقا فيها، وده الراجح والله أعلم، لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن، وإلا كان الحرم كل إنسان يقتل ويذهب إلى الحرم يحتمي بالحرم. يبقى وإحنا نعظه وننصحه أنه يخرج، طبعا يعني قد لا يخرج، فيكون الحرم يعني ملجأ لكل قاتل ولكل من وجب عليه القصاص. فيقول مالك الشافعي جزء إقامة الحد مطلقا فيه لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن. وأما القتال فقال الماوردي من خصائص مكة ألا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجز يعني القتال، وإن لم يمكن إلا بالقتال. فقال الجمهور يقاتلون لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى فلا يجوز إضاعتها، وقال آخرون لا يجوز قتالهم بل يضيق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النووي والأول نص عليه الشافعي، وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعم أذاك المنجنيق، بخلاف ما لو تحصن الكفار في بلد فإنه يجوز قتالهم على كل وجه. وعن الشافعي قول آخر بالتحريم اختاره القفال وجزم به في شرح التلخيص، وقال به جماعة من علماء الشافعية والمالكية. قال الطبري من أتى حدا في الحل واستجار بالحرم فالإمام إلجاء إلى الخروج منه، وليس الإمام أن ينصب عليه الحرب بل يحاصر ويضيق عليه حتى يذعن للطاعة، لقوله إن وإنما أحلت لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فعلم أنها لا تحل أحد بعده بالمعنى الذي حلت له به ومحاربة أهلها والقتال فيها. ومال ابن العربي إلى هذا، وقال ابن المنير قد أكد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقوله حرمه الله ثم قال فهو حرام بحرمة الله، ثم قال ولم تحل لي إلا ساعة من النهار، وكان إذا أراد التأكيد ذكر شيئا ثالثا قال فهذا نص لا يحتمل التأويل. قال القرطبي ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالقتال لا اعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أهل مكة، مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال والقتل صدهم عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفرهم، وهذا الذي فهمه أبو شريح كما تقدم، وقال غير واحد من أهل العلم. وقال ابن دقيق العيد يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث الدال على أن المأذون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن لغيره فيه، والذي وقع له إنما هو مطلق القتال لا القتال الخاص بما يعم كالمنجنيق. يقول فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضا فسياق الحديث يدل على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها، وذلك لا يختص بما يستأصل وسل به على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال الخطبي معنى قوله حرمه الله أي يحرم على غير المحرم دخوله حتى يحرم، ويجري هذا مجرى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم أي وطئهن، فكلمة الحرمة بتختلف يعني ما يقول حرمت عليكم أمهاتكم يعني أي وطئهن، وحرمت عليكم ميتة يعني أي أكلها، يعني مكة يعني حرمت مكة يبقى يعني كل شيء له يعني واجهه في الإيه في التحريم، يعني لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. يقول فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف. قال وقد دل على صحة هذا المعنى اعتذاره عن دخوله صلى الله عليه وسلم مكة غير محرم مقاتلا بقوله لم تحل لي إلا ساعة من النهار الحديث. قالوا بهذا أخذ مالك والشافعي في أحد قوليهما ومن تبعهما في ذلك، فقالوا لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما. وطبعا الإيه يعني ينقد آخر عند الأكثر هو الراجح قاصدا للنسك، أن لو واحد ساكن في مكة وبيخرج ويدخل مكة، يعني ما كان يقول الحطابين والرعاة الذين يكثر دخولهم وخروجهم، قالوا هذا من باب الإيه الأمر إذا ضاق اتسع أنهم يدخلوا بغير إحرام. ولكن الصحيح أنه من قصدها للنسك لحج أو عمر، ولكن الواحد سكنه في مكة وبيخرج لعمل ويرجع مرة ثانية فيمكن أن يدخلها بغير نسك بغير إحرام. يقول بهذا أخذ مالك والشافعي في أحد قوليهما ومن تبعهم في ذلك، فقال لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا إذا كان ممن يكثر التكرار. قلت وسيأتي بسط القول في ذلك بعد سبعة أبواب. قوله وإنه لا يحل القتال، الهاء في إنه ضمير الشان وقع في رواية الكشميني، لم يحل بلفظ لم بدل لا، وهو أشبه لقوله تعالى أشبه لقوله قبلي لم تحل أحد قبلي. قول لا يعضد شوكه تقدم البحث فيه في حديث أبي شريح، وقل أن بعض الناس قالوا أن الشوك يعني يقاس على الفواسق لأن الشوك مؤذي، ولكن هذا في مواجهة النص فهو مردود. قوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، سيأتي البحث في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. قوله ولا يختلى خلاها، والخلا مخصور، وذكر ابن التين أنها واقعة في رواية القامسي بالمد، وهو الرطب من النبات، واختلاؤه قطعه واحتشاشه زي الحشيش اللي بيطلع في الإيه في الأرض، واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش. وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري، وقال الشافعي لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم وهو عمل الناس بخلاف الاحتشاش فإنه المنهي عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره. يقول في تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه وهو أصح الوجهين للشافعية، لأن النبت اليابس كالصيد الميت، أن النبات يعني كأن نبات ميت زي الصيد الميت يعني. قال ابن قدامة لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس يعني من الحشيش، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة ولا يحتش حشيشها. قال وأجمع على إباحة أخذ ما استنبتته الناس في الحرم من بقل وزروع ومشموم يعني ورود مثلا، فلا بأس برعيه واختلائه. وطبعا قد ينازع في هذا الإجماع، ولكن يعني هذا الحكم الظاهر، الإنسان لو زرع شيء يحصده، لكن المراد الذي يخرج دون تدخل للآدمي. فقال عباس ابن عبد المطلب كما وقع بيانا في المغازي من وجه آخر، قوله إلا الإذخر يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع فعلى البدل مما قبله، وأما النصب فلكونه استثناء واقعا بعد النفي. وقال ابن مالك المختار النصب لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستثنى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية، ولكون الاستثناء أيضا عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصودا. والإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح، له أصل مندفن يعني له جذور يعني في الإيه في الأرض، وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، حزن يعني الصعب يبدو الإيه في الجبال يعني فوق الجبل، والسهل في السهول والأودية. وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار، قال والذي بمكة أجوده، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعملونه بدلا من الحلفاء في الوقود. ولهذا قال عباس فإنه لقينهم وفتح القاف وسكون التحتانية اللي هي الياء، لقينهم أي الحداد، أنه أيضا يوقدون به النار من أجل التسخين على الحديد يعني. قال الطبري القين عند العرب كل ذي صناعة يعالجها بنفسه، وقع في رواية المغازي والحداد طبعا والصائغ الذي بيصل الذهب يحتاج يعني إلى الوقود، فإنه لابد منه للقيل والبيوت. وفي الرواية التي في الباب قبله فإنه لصاغتنا وقبورنا، وقع في مرسل المجاهد عند عمر بن شبة الجمع بين الثلاثة اللي هم الصاغة والحدادين والقبور. وقع عنده أيضا فقال عباس يا رسول الله إن أهل مكة لصبر له عن إذخر لقينهم وبيوتهم، وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى، وهو وإنما رد به أن يلقي النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء. وقال صلى الله عليه وسلم في جوابه إلا الإذخر هو استثناء بعض من كل لدخول الإذخر في عموم ما يختلى، يعني تخصيص يعني من عموم ما يختلى الإذخر، واستدل به على جواز النسخ قبل الفعل وليس بواضح، وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. ومذهب جمهور اشتراط الاتصال إما لفظا وإما حكما لجواز الفصل بالتنفس مثلا، وقد اشتهر عن ابن عباس الجواز مطلقا، ويمكن أن يحتج له بظاهر هذه القصة. وأجاب عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إلا الإذخر، فشغله العباس بكلامه فواصل كلامه بكلام نفسه فقال إلا الإذخر. وقد قال ابن مالك يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. واختلفوا هل كان قول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر باجتهاد أو وحي، وقيل كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقا، وقيل أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فأجب سؤاله. وقال طبري ساغ العباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر، وهذا مبني على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام، وليس ما قاله بلازم، بل في تقرير صلى الله عليه وسلم للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العام. وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة كتحريم أكل الميتة عند الضرورة، وقد بين العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه، وتعقبه ابن المنير بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان إذخر مثل الميتة لا امتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه، والإجماع لأنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة انتهى. ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كان الضرورة وسببها، لا أنه يريد أنه مقيد بها. قال ابن منير والحق أن سؤال عباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم كان تبليغا عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي، ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متسع فقد وهم. وفي الحديث بيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في الحديث من أن أحلت له يعني مكة، وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في المجامع والمشاهد، وعظيم منزلة العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعنايته بأمر مكة لكونه كان بها أصله ومنشأه، وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى المدينة وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة، وأن الجهاد لا يشترط أن يقصد به الإخلاص، ووجوب النفير يعني مع الأئمة، يعني إذا استنفرتم فانفروا. فنكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله.